السائل عين ميم ميم يقول: إذا دعا شخص على شخص آخر بحجة أنه قد ظلمه، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه بدون اعتداء، لكن العفو أفضل، لقول الله تبارك وتعالى.